إنما الأيام مطايا، أين العدة قبل المنايا؟ أين الأنفة من دار الأذايا؟ أين العزائم أرضيتم بالدنايا؟ إن بلية الهوى لا تشبه البلايا، وخطيئة الأحرار لا كالخطايا. يا مستورون ستظهر الخفايا، قضية الزمان لا كالقضايا. ملك الموت لا يقبل الوساطة ولا يأخذ الهدايا. أيها الشاب ستسأل عن شبابك، أيها الكهل تأهب لعتابك، أيها الشيخ تدبر أمرك قبل سد بابك. لذ بالجناب طويلة، وقف على الباب كثيرا، واستدرك العمر قبل رحيلا، واتخذ من أيام حياتك ولياليك إلى الله سبيلا، وأنت بداء التفريط عليلا. لقد امتن الله علينا بالشروق والغروب، وبالزمن والدهر والأيام والليال في هذه الحياة الدنيا، فقال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله. هكذا الحياة، الحياة بأوقاتها ينبغي أن نغتنمها وألا نفوتها وألا نضيعها مع من أضاعوها، فإضاعة الوقت من المقت، فالوقت هو الحياة، وليس كما يدعي أرباب الدنيا حينما قالوا الوقت من ذهب. لا والله، بل الوقت هو الحياة، ولا يجوز لعبد أن يضيع وقتا من أوقاته في اللهو والعبث والانحراف والضياع، فإن من الناس من يسهرون الليل كله، وربما ينامون النهار كله، حتى في أيام الطاعات، حتى في شهر رمضان. ولذلك علينا من الآن أن نتدرب على التفريق بين النهار والليل والليل والنهار. أما أن نفعل فعلتهم هؤلاء الذين يأكلون الأسطال ويشربون الأرطال ويسهرون الليل وإن طال، ولسان حال أحدهم: يا ليل هل لك من نهار أم هل لصبحك، يا ليل هل لك من براح أم هل لصبحك من براح، ضل الصباح طريقه والليل ضل عن الصباح. هو لا يعرف ليله من نهاره، ولا يعرف نهاره من ليله. أتدرون لماذا؟ لأنه تعود على إضاعة الوقت. من طلب الراحة ترك الراحة، وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، أخي في الله. ولذلك من أطال الرقاد حرم المراد، ومن أراد السيادة ترك الوسادة. هكذا من جد في هذه الدنيا وجد، ومن حرث فيها وغرس فيها حصد، بفضل من الله تبارك وتعالى جل وعلا. ولذلك علينا أن نغتنم أوقاتنا وأن نتعود على ذلك من الآن، وذلك لن يتسنى لنا إلا بعدم تضييع الأوقات. علينا أن ننام مبكرا قدر الاستطاعة، علينا أن لا نشغل أوقاتنا فيما شغل الناس به أوقاتهم من الحديث عن الفن والكرة، وهذا بيع بكذا وهذه بيعت بكذا، عن أحوال الناس، عن الكلام فيما لا يجدي ولا يفيد. هذا كله تضييع الأوقات، هذا كله سنسأل عنه بين يدي ربنا تبارك وتعالى. كذلك إياك ومجالسة العطالين البطالين الذين يضيعون عليك أوقاتك، فانأ عنهم وابتعد عنهم، ولا تجالس إلا من عرف للوقت قيمته، فإننا سنسأل عن أوقاتنا بين يدي ربنا. هكذا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. هكذا سنسأل يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى عن هذه الأمور كلها يا عباد الله. ألا فاتقوا الله وحافظوا على أوقاتكم واستقبلوا شهركم وأنتم تتنعمون بطاعة الله جل في علاه، واعلموا أن العبد منا سيتمنى أن لو عاش أو عاد إلى الدنيا لحظة واحدة وهو في طريقه إلى الله وهو على فراش الموت، ينادي أحدهم كما قال الله في القرآن: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. أسأل الله السلامة لنا ولكم وللناس أجمعين.